ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله إحنا النهاردة في دورة الفقه بتاعتنا والنهاردة كنا وصلنا لحد حديث كام؟ إحنا النهاردة كنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا مهم جدا في الطهارة خدوا بالكم هناخد باب إزالة النجاسات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يعزك ربنا يعزكم كلكم هناخد إن شاء الله كنا بنتكلم في باب النجاسة يا ريت تفتح لنا الصفحة يا فاطمة وقبل ما نتكلم على باب النجاسة لو تفتكروا قلنا ان احنا النهاردة هنتكلم على كل ما يخرج من المرأة كل ما يخرج من المرأة تمام لو تفتكروا كانت واحدة سألتني وقلت لها انا حدي ان شاء الله افرازات المرأة بالتفصيل علشان ده بقى مشكلة عندنا والاسئلة كتير جدا حوالين الافرازات اللي بتخرج من المرأة طيب احنا بنتكلم ان شاء الله النهاردة على هنتكلم قبل ما نبتدي على الطهارات والنجاسات وما الى ذلك هنتكلم عن الافرازات اللي هي احنا ماشيين في كتاب بلوغ المرام هنتكلم عن افرازات المرأة اللي هي بتنقض الوضوء او تحتاج الغسل او ما الى ذلك لان كتير جدا بيسألوني فيها وانا كنت قلتها مرة قبل كده بس هنقولها تاني قلنا السبيلين هما القبل والدبر السبيلين ما خرج من السبيلين اللي هو كل ما خرج من السبيلين نجس ده فعلا صح اللي هما القبل والدبر القبل اللي هو مكان البول والدبر اللي هو مكان البراز تمام؟ طيب بالنسبة للإفرازات ده سبيل ثالث يا جماعة ده لا هو بيخرج من مكان البول ولا هو بيخرج من مكان البراز ده سبيل ثالث السبيل الثالث ده بينزل منه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعضها أنه نجس بيستوجب الغسل وقال على بعضها أنه نجس لا يستوجب الغسل وقال على بعضها انه طاهر يستوجب الغسل وسكت عن البعض علشان بس نبقى فاهمين الموضوع في حاجات بتنزل من الفرج وخدوا بالكم الفرج ده جهاز غير الجهاز الهضمي خالص الجهاز الهضمي اللي هو القبل والدبر بيخرج منه البول والبراز وما الى ذلك فاللي بيخرج من البول ومن البراز كله نجس ما خرج من السبيلين فهو نجس ده قول صحيح لكن للأسف أنا بعض مش هنقول للأسف يعني بعض العلماء قاسوا السبيل الثالث على القبل والدبر وطبعا هو لا يقاس خدوا بالكم أن السبيل الثالث لا يقاس تماما ليه؟ لأن مفيش قياس أنا بقيس جهاز هضمي على جهاز تناسلي إزاي مفيش قياس بينهم أساس قياس فاسد يبقى اذا هنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في نجس يستوجب الغسل دم الحيض ودم النفاس فقط نجس يستوجب الغسل دم الحيض ودم النفاس فقط تمام نمرة 2 طاهر يستوجب الغسل لا نقول نجس لا يستوجب الغسل ماشي خلينا نمشي كده بالترتيب طاهر لا يستوجب الغسل انا اسفه طاهر ويستوجب الغسل ايضا اللي هو ايه المني طاهر ولكن يجب عند نزوله الاغتسال منه في حاجه تانية طاهره بتنزل تستوجب الغسل لا هو المني بس نجس لا يستوجب الغسل نجس لا يستوجب الغسل زي ايه المزي هو نجس لكن ما بتغتسليش منه بيكفيكي ان انت تتشطفي منه تغسليه بس تغسلي المحلل بتاعه بس يعني تتشطفي منه فقط المزي اللي هو بينزل عند الشهوة بس هنفرق بين المزي والمني ازاي المني ماء المنية جماعة ده فقط من الماء بيكون عند اكتمال الشهوة، لكن المزي بيكون في أول الشهوة خالص وبيبقى إفراز لزج، إفراز لزج سخين ولزج. طبعا في فرق بينهم شديد جدا، ده إفراز تخين ولزج، ده المزي النجس، والتاني مية، أكيد في فرق بينهم تمام. فاللي هو التخين اللزج اللي بينزل في أول الشهوة ده اسمه مزي في الأول خالص. المني ما بينزلش غير في آخر الشهوة عند اكتمال الشهوة، لما خلاص تكتمل الشهوة تنزل دفقات ماء زي الحيط كده بس مية، دي ده المني. المني طاهر ولكن يستوجب الغسل، المزي نجس لا يستوجب الغسل. طيب في حاجة تانية بتنزل النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، يعني خلاص فضل دم الاستحاضة، وهو الوادي ده بينزل مع البول بس يا جماعة، ابتهال الوادي بينزل مع البول فقط، ما بينزلش غير مع البول، أثناء ما البول بينزل بينزل مع الوادي وبتتشطفي منه وخلاص، لكن ما فيش وادي بينزل لوحده، الوادي لا ينزل إلا مع البول. عشان كده ما يعني في كتب فقه كتيرة جدا ما اتكلمتش عليه، لأن هو بينزل مع البول وخلاص وانتهينا وبتتشطفي منه بنفسك لك. طيب هيبقى لينا ايه؟ هيبقى لينا الاستحاضة، وهي طاهر طاهر ولا يستوجب لا غسل ولا تشطيف، دم طاهر بينزل منك دم الاستحاضة، ولكن بيستوجب الوضوء لكل الصلاة، دم طاهر بينزل منك بيستوجب الوضوء لكل الصلاة خلاص. ثم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، النبي ما ذكرش اي شيء بعد كده، يبقى المسكوت عنه ايه هو حكمه؟ المسكوت عنه حكمه المباح، المسكوت عنه حكمه المباح تمام. يبقى المسكوت عنه ايه؟ مباح. يبقى خلاص جميع الافرازات اللي بتنزل بعد كده لا حكم لها، امر مباح كان بينزل للنساء ها طول عمرهم بينزل. طبعا اذا ما احنا قلنا هو نجس يستوجب الازاله وينقض الوضوء، طبعا يجب الوضوء من المس تمام. يبقى الباقي كله حكمه ان هو مباح لا شيء فيه. يبقى اي حد الاستحاضة هي دم ينزل في غير وقت الحيض ولا النفاس، يا ام عبد الرحمن مش معدد دورتك خالص ونزل منك دم، ولا الام الدورة ولا اعراض الدورة ولا حاجة خالص، وبتلاقي دم بينزل منك، يبقى في الحالة دي خلاص. يبقى ده يا جماعة يخلينا ايه؟ يخلينا نعرف الفرق بين، عشان بس ما بقاش عندنا اسئلة كتير في افرازات الرحم، افرازات الرحم مسكوت عنها، افرازات الرحم مسكوت عنها، وكل ما هو مسكوت عنه مباح، كل ما هو مسكوت عنه مباح تمام. طيب كنا ان شاء الله كنا اتكلمنا خلاص كده، علشان ايه انا قلت لكم هوضحها لكم بسهوله جدا علشان تبقى ايه، تبقى الامور واضحه بالنسبه لنا. هنبتدي النهارده ونبص على الـ البورد عندنا، الكتاب كتاب الطهارة. هنشوف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. احنا خدنا الحديث ده ولا أول مرة ناخده؟ طيب بنتكلم، وقبل ما نتكلم أول حاجة هنتكلم فيها هل الخمر نجس أو غير نجس؟ الخمرة هل هي نجسة أو غير نجسة تمام؟ لم يرد دليل صحيح على نجاسة الخمر، لم يرد دليل صحيح على نجاسة الخمر، وإنما يحرم استعمالها وبيعها وشرائها والانتفاع بها، الانتفاع بها دي ده الدليل بتاعها، وإنما يحرم استعمالها وبيعها وشرائها، ده ما فيهوش خلاف يا جماعة، ده بإجماع العلماء، ده بإجماع العلماء ما فيهوش خلاف أن يحرم بيع وشراء الخمر. ولكن هنتكلم هنا عن النجاسة بقى فقهيا بقى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. والقصة زي ما قلت لكم قبل كده ان دول كانوا ايتام وترك لهم ابوهم خمر. يعني تخيلي ايتام وده ميراث ايتام. فميراث الايتام لا يمكن ان يضيعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن اتخذها خلا. ايه الفرق بين الخمر والخل؟ إيه انت بتجيبي دلوقتي الفاكهة او الشيء اللي انت هتعملي منه الخل. لو انت هتعملي بصل هتعملي تفاح في خل التفاح خل البصل خل العنب زي ما انت عايزة بقى. شوف انت هتعملي ايه بتعملي ايه بتحطيه. لا لا لا لا لا ما انا هقول لحضرتك اصبري بس علي. بتحطي هذا في آنية مغلقة تماما. يعني لو انت جبتي ازازة وقفلتيها تبصي تلاقيها تبتدي زي ايه تعفن مش تعفن تبتدي إيه تبقى عليها كده حاجات خلايا حاجات غريبة كده. بعد فترة تتحول لخمرة. ما تفتحيش عليها زي ما هي كده مش هتفتحي عليها. زي ريم كده في الاول وبعدين بعد كده بتتحول لخمرة وبعدين بعد كده بتتحول لايه لخل. بعد كده بتتحول لخل. يبقى اذا انت بتنتقلي مراحل الخل. اول حاجه بدايه تخمير بعد كده خمره بعد كده خل. لو انت فتحتي عليها في النص هتاخدي خمره. خدي بالك كل ده انت ما بتفتحيش عليها. انت كل ده بتبقي قافله عليها. لو انت فتحتي عليها في النص هتتحول لخمره. هتقومي قافله عليها تاني وتسيبيها تكمل. لكن الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي انا فتحت عليها وبقت خمرة مش هتبقى خل بقى غير لو حطيت فيها تاني مثلا التفاح او بصل او اي حاجة وسبتها تمر بالمراحل دي من اول وجديد. مفهوم؟ يعني انا دلوقتي فتحت عليها وهي خمرة خلاص هتفضل خمرة مش هتتحول لخل لاني خلاص فتحت. طب عشان انا عايز احولها لخل يبقى انا هحط فيها تاني ثمر سواء اي نوع من انواع الثمرات بقى اللي انا هحطها تفاح عنب بصل اي حاجه واقوم ايه اقفل عليها تاني واسيبها لحد ما تتخمر الحاجات اللي فيها وتتحول الى خل. الصوره الثانيه دي اللي انا بقول عليها تحرم. ليه؟ لأن الخمر لا يجوز الانتفاع بها. الخمر لا يجوز الانتفاع به. أيوة لأن هما لما جم خدوا هذا الميراث والأب خدوا بالكوا إنه سايب براميل من الخمرة ده ميراث غالي لأن الخمرة بقى بعد كده بتتنقل في براميل خشب ويتقفل عليها ويسيبوها تعتق خلاص أدام فتحت عليها وهي خمرة تفضل خمرة. فقال يا رسول الله أنتخذها خلا يعني نعملها خل. خدي بالك احنا هنعملها خل يعني هنحط عليها ثمر ها وايه ونحولها. قال لا بل اهرقوها. قالوا أننتفع بها. طب ننتفع بيها نبيعها نشتريها للسفن. خدوا بالكوا الانتفاع بيها ان هي بيتعامل بيها اشياء بتضاف على اشياء للانتفاع. قالوا انا انتفع بها. قال بل اهرقوها. لا اجلقوها. يبقى اذا لا يجوز بيع الخمرة او شراؤه او الانتفاع به في اي شيء. خدوا بالكوا في ناس بتستخدمها في الطبخ في ناس بتنتفع بيها في الكريمات ان هي بتفك حاجات كتيره في العطور. في العطور دي اللي هي الكحول الطبيعي اللي هو الايثايل والميثايل اسمه كده ايثايل وميثايل. ده اللي هو الكحول الطبيعي اللي بيتباع في الصيدليات. ما هو بيبقى كده ابتهال مكتوب عليه إيثايل أو ميثايل أو الكحول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيثايل أو ميثايل أو الكحول هو ده كده في الايه في ال بيتباع كده في الصيدليات. ايوه ايسايل وميسايل، تمام. هو ده فقط بالظبط كده، هو ده فقط الايه اللي بيستعملوه في تعقيم الجروح، هو ده اللي بيستعملوه في تعقيم الجروح. هتلاقيه يا ام احمدي، هتلاقيه في اول حديث بعد في النجاسات، اول حديث في باب ازاله النجاسه. ميثانول مش عارف، ميثانول لا، ميثايل وايثايل انا عارفاه، ايثايل وميثايل، تمام. يبقى ده لا يجوز الانتفاع به مطلقا، لا يجوز الانتفاع به مطلقا، خدوا بالكم، لا يجوز الانتفاع به مطلقا، الميثايل والايثايل. طيب نزل الكحول الاثيلي لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز بيع ولا شراء ولا الانتفاع به، هو ده عين الحديث اللي احنا بنتكلم عليه. طيب هنقول دلوقتي، هنقول دلوقتي حاجة جميلة جدا، نزل دلوقتي بفضل الله انواع كحولات كتير ملهاش علاقة، تمام حاضر هقول يا سلسبيل، اللي ملهاش علاقة بايه بالإيثايل والميثايل اللي هما المسكرين دول. خدوا بالكم يا جماعة، علة التحريم هنا الإسكار، لازم ناخد بالنا ان علة التحريم الإسكار، تمام، علة التحريم الإسكار، كل ما يسكر فلا يجوز الانتفاع به. ما هو بقى اللي بيستخدم للجروح ده حرام. انت عندك بدائل يا ام عبد الرحمن لموضوع استخدام الجروح، وعلى فكرة اللي افضل منه الف مرة السلفة. السلفة روح يقوله للدكتور عايزة سلفة، عايزة سلفة باودر، حتى لسرعة الطفل اول ما الطفل بيتولد بيستعملوا له الكحول، ده يحرم، يحرم شراءه ويحرم الانتفاع به ويحرم ما الى ذلك. البديل بتاعه الهايل اللي استعملناه للاطفال كلها بفضل الله وكان مطهر رائع، السلف باودر، السلف تمام، ماده اسمها سلفه، تمام كده. طيب ما هو الحديث عندنا اهو، قالوا انا اتخذه خلا فقال لا، قالوا انا انتفع به، بقيه الحديث قال لا، روايه الترمذي انا انتفع، ايوه السلف، انا انتفع به قال لا بل اهرقوا. يعني اي حاجة تلاقي عليها ميثايل الكحول، ميثايل الكحول، الكحول فقط، كلمة الكحول فقط، تهرقيها تقومي بلقاها في التواليت وشد عليها السيفون، بل اهرقوا، ولا يجوز شراءها ولا يجوز الانتفاع بيها، لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا يجوز الانتفاع بيها، تمام كده. طيب طيب لا مش حتى مش على الارض بقى، على ارض تبقى ارض تراب، على ارض تبقى ارض تراب، مش مجرد ان هي اللي هي المسكر في الشرب. في عندي بقى انواع الكحول مش مسكره، بقيه الانواع هتلاقي بقى في حاجات مكتوب عليها دانات الكحول، لا الميركيكروم ما فيهوش حاجه يا زهره، الميركيكروم ما فيهوش الكحول، هتلاقي في حاجات مكتوب عليها دانات الكحول، هتلاقي حاجات مكتوب عليها ما اعرفش ايه الكحول، كل الانواع التانية دي حاجات صناعية غير مسكرة ولا تستعمل اساسا، لا تشرب اساسا. يعني في الحمد لله بفضل الله عز وجل ان في كتير اختراعات دلوقتي كتيرة جدا بفضل الله بتدي نفس نتيجة الكحول وهي ليست بالكحول، هتلاقوها على طول هتلاقيها ده في كل حاجة زهراء، والكحول اي مادة كريم بيتفك اي مادة هتلاقي فيه وبيكتب لك ايه نوع الكحول اللي فيه، يعني اي عطر، حتى اغلب العطور دلوقتي بقت دانيت الكحول، اغلب العطور دلوقتي بقت دانيت، الدانيت ده اللي هو نوع من انواع الكحول الصناعي الغير مسكر. الحاجات التانية اللي هي الاسماء التانية للكحول دي انواع غير مسكرة، يعني ما تستعملش اساسا في الاسكار، تمام. لو شربت تمر لما يكون جديد كحول قبل تغير طعمه؟ لا، ما هي انت ليكي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كله يجوز، كله يجوز غير اللي مكتوب عليه الكحول او ايثايل او ميثايل. لا، مش اللي حرمه يا هبه في ان انت تشربيها، انت عمرك ما تمسكي ازازه برفان تشربيها. الحرمه ايوه الايثايل والميثايل يحرم. انا بقول انواع الكحول اللي بتسكر المسكره، ما هو ده. قالوا اننتفع بها؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم سالوه يا هبه ننتفع بيه، نستفيد بيه؟ وخدي بالك ده، ما هي دي، ايوه ما هو ده اللي انا بقوله اسمه. انت بس قولي له عايزه باودر سلفه، مش بالته المربوطه، سلفه فيها الف. قولي له عايزه باودر سلفه، ايوه بس كده، بيديكي الباودر. في كل الصيدليات، في كل الصيدليات انا بجيبه من مصر ومن السعوديه ومن الامارات، في كل، ايوه زي ما ايه، زي ما لميا كتبت، في كل الصيدليات بتتباع. انا جبته من جميع ال لا ما يجوز يا هبه، لا لا لا ما يجوز. ما احنا بنقول اهو اننتفع بها، ايوه. قال لا. لو ما لقيتيهاش يا اسماء ابعتيلي وانا ابعتلك، لو ما لقيتيهاش عندك ابعتيلي وانا ابعتلك، اللي مش هيلاقيها عنده يا جماعه ابعتيلي وانا ابعتلك. منتوج من النخل لما بيكون، لكن لو فضل وقت طويل، ما اي حاجه يا حبيبه قلبي لو انت سبتيها فتره، اي حاجه لو سبت، لا لا السلفه مش مخدر خالص، لا السلفه مطهر، بتقضي على البكتيريا والجراثيم. لو انت اي حاجه سبتيها فتره اتسكرت بقت مسكره، يجوز فيها اي حاجه. تبعتيلي فين؟ ابعتيلي على سكايب، ابعتيلي ابتهال بتقول ابعتلك فين العنوان، ابعتيلي على سكايب، خدي سكايب بتاعي، حد ينزله لها يا جماعه الله يكرمكم، وابعتيلي على سكايب عنوانك وانا ببعتهولك بالبريد، ده سهل جدا، البريد هنا جنبي، ببعتهولك على طول بالبريد. بالظبط كده، اي حاجه يا جماعه بتاخد المراحل بتاعتها. بص يا مؤمنه، انا بقالي 15 سنه ما بستعملش الكحول تماما، من كام، من 25 سنه، لا في جروح، ودخلت عملت كميه عمليات غير طبيعيه، والحمد لله بفضل الله ما استعملتش الكحول خالص خالص، لان في بقت بدائل افضل بكتير من الكحول. خدوا بالكم، في بدائل افضل بكتير من الكحول، سواء ليا او لولادي، عشان بس تبقوا فاهمين، يعني مش انا ولا حتى في الحقن، يعني حتى في الحقن بشترط، بقول له لو سمحت انا مش عايزه تحط لي خالص، بقول في المستشفى، بقول لو سمحتوا الكحول، ما حدش يستعملي الكحول. ودي حاجه بقت معروفه عند الدكاتره عندنا هنا، يعني بفضل الله اشتهرت في مصر عندنا، ان انت بقيتي لما تقولي للدكتور انا مش عايزه الكحول يقول لك ليه، عشان حرام. تمام، لا مش البنج خالص، لا انا من مصر يا ابتهال. البنج، لا البنج مش حرام يا جماعه، البنج مش حرام، لا يا حفصه البنج ملوش علاقه، البنج مش الكحول خالص، البنج ده مغيب، البنج مش مسكر، ده مغيب، يعني مش انت بتبقي سكرانه، لا يا حبيبتي ده هو بيغيبك تماما. تمام، طيب ما هو البنج ما فيهوش الكحول، البنج والتخدير يا جماعه مش مسكر، لا السبيرتو، خدوا بالكم بقى السبيرتو انهو، اصل في ناس بتطلق على الكحول سبيرتو، في السبيرتو البني، السبيرتو البني ده مش حرام لان ده ما بيتشربش، السبيرتو اللي هو بنلمع بيه المرايات والنجف، في نوع كده احنا بنسميه هنا سبيرتو، بنلمع بيه النجف والمرايات، ده لونه بني، ده اللي هو لونه بني فاتح، ده مش مسكر. ما ان كنت بتكلمي على السبيرتو بتاع التلميع اللي هو لونه غامق، لا ده مش مسكر، ده ما بيتشربش، ده لو شربتيه تموتي. تمام، لا يا هبه، البنج يا هبه عمره ما يبقى له علاقه بالمخدرات، ده مغيب مش مخدر. المخدر او المسكر اللي هو بتبقي صاحيه ومش صاحيه، تمام، اللي هو بتبقي صاحيه ومش صاحيه، لكن ده البنج انتهى. فين البنج اللي في شكل حبوب ده يا ام يوسف؟ هو اسمه مخدر، لكن راجع يا اي دكتور يا هبة، البنج ملوش علاقة خالص بالمخدرات. البنج ملوش علاقة خالص بالمخدرات. يعني ايه عادي نستعمله؟ هو انتوا يا جماعة بتستعملوا البنج؟ هو انتوا في بنج في البيت بتحطوه تستعملوه للعيال ولا ايه؟ الدكتور لا ما فيهوش حاجة. البنج للمرضى طبيعي. هو البنج ده يعني انتوا بتجيبوا بنج بتحطوه في البيت؟ البنج ده يا جماعة حقنة، حاجة بتغيبك عن الوعي تماما، ملوش علاقة لا بالخمرة ولا بالمخدرات ولا بالكلام ده. لا ما بيبقاش بنج، بتبقى أيوة مراهم البنج، قصدك مراهم البنج مش والكريمات والحاجات دي. لا لا لا لا لا دي بعيدة عن الكحول خالص. لا مش مخدر، لا لا لا مش مخدر. زي يا جماعة زي ال أو البنج الموضوع اللي بيترش. ايوه ايوه عارفه، ايوه ايوه الحاجات اللي بتبقى مع موزيلات الشعر. ايوه محبه الحرمين اهي بتقول لي بتدهن قبل موزيلات الشعر. لا دي لا فيها الكحول ولا فيها مخدر مخدرات، دي زي المسكن، دي نفس دور المسكن. المسكن لا فيه مخدر ولا فيه الكحول. لا لا يا هبه، لا يا هبه راجع الدكتور تاني، رجع الدكاترة تاني. لا مش مخدرات يهبة، في فرق بين المسكرات، في فرق بين المسكرات، وفي فرق بين ان حاجة بتسكن، حاجة بتخليني ما احسش، بتموت الاعصاب في المكان ده. فاهمة ازاي؟ حاجة بتهدي الاعصاب في المكان ده. طيب الحاجة دي فيها ازاي؟ هتعرفي ازاي ان الحاجة دي فيها الكحول؟ مكتوب عليها، مكتوب عليها. ما انا قلت يا امال البديل الكحول اي مطهر، البتادين. استعملي بتادين اللي منكم عنده عياده او كده، بتادين يا حبيبتي، البتادين. ما هو ده اللي انا بقول عليه، اللي بتستخدم للعطور، هي دي، هي دي اللي انا بقول عليها يا حنين، هي دي اللي انا بقول عليها، دي اللي هي تحرم ان انتفع به. قال لا البتادين ايوه البتادين بديل، بديل لل، لا ما فيهوش كحول، بتدين ما فيهوش كحول، بتدين بديل، وفي منه مرهم وفي منه ازازته صفرا وهو بني. لا ما انا هو هيختلف بقى من بلد للتانيه، ده البتدين يا ام معاذ. صح هو لونه بني، صح صح البتدين، ايوه ايوه تمام. وعندكم صبغه اليود، صبغه يود لما تيجي تطلبي صبغة يود، ايوه لسه هقول اهو محلول يود. وعندك كل ده مطهرات، وعندك الميركيكروم برضه مطهر، كل دي مطهرات، كل دي مطهرات وما فيهاش الكحول. تمام. طيب يبقى هنقول ان اللي بتستعمل عطور بالظبط كده، هتلاقي مكتوب عليها زهراء، زهراء اي حاجه دلوقتي بيبقى مكتوب عليها المكونات بتاعها. لا ما هو ما فيهوش يتهال الكحول، احنا بنقول ايه الحرام اللي فيه مسكر. الحاجه اللي تلاقي مكتوب عليها ميثايل، ميثايل الكحول فقط، يبقى في الحاله دي نقول عليها ان هي حرام. الحاجه اللي مش مكتوب عليها او مكتوب عليها دانة الكحول او اي اسم تاني للالكحول، انا بقول لكم فيه الكحولات صناعي كتير لا غير مسكرة ولا تشرب اساسا، يبقى برضو في الحالة دي ايه، في الحالة دي ايه، نبقى فاهمين ان يجوز استعمالها. الايتانول واي حاجة بقى، اي حاجة موس، اي حاجة غير الايثايل والبيسايل، الايثايل والميثايل بس، الالكحول والايثايل والميثايل، اي حاجه ما فيهاش مش مكتوب عليها خلاص. لا ما هو ما بيبقى كله مكتوب عليه لميه، بس اللي تلاقي مش مكتوب عليه خلاص يبقى هو ما فيهوش، اللي مش مكتوب عليه بيبقى ما فيهوش. تمام. طيب علشان هم قالوا ننتفع به، طب ننتفع به يعني دول ايتام وده ميراث ليهم، طب ننتفع به يا رسول الله؟ قال لا بل اهرقوه. الاصل ان انت بتدلقيه، الاصل ان انت بتدلقيه. مكتوب عليه الكحول، مكتوب عليه زي ما قلت ايفايل مكتوب عليه ميفايل. الثلاثة دول اللي انت بتلاقيه، ممكن بقى تلاقيه على منزلات العرق، بتلاقيه على الكريمات، بتلاقيه على بعض الشامبوهات، بتلاقيه على العطور، تمام، بتلاقيه على بعض ادوات المكياج. علشان كده قبل ما تجيبي اي حاجة وانت واقفة كده بتنقي، اقري في المكونات بتاعته، خاصة اللي هي المنزلات العرق السبراي، في منها نسبة كبيرة فيها الكحول او ميثايل او ايثايل. العطور في نسبة كبيرة منها بيبقى برضو فيها الكحول او ايثايل او ميثايل. اللي تلاقي عليه الحاجات دي على طول تقومي حاطاه مكانه، ولا تشتريه ولا تبيعيه. جالك هدية يبقى خلاص مصيره ايه؟ مصيره ان هو يهرق في البلاعة، وايه ولك الاجر في ذلك. انا بقول عموما يا زهرة، يعني غالبا في الحاجات دي بيبقى اللي موجود فيها بكثرة، يعني هو طبعا قليل جدا على فكرة في المكياج، لكن اكتر في العطور وفي مزيلات العرق. هو قليل في المكياج لكن اكتر في العطور وفي مزيلات العرق. ننتقل على الحديث اللي بعده. حد عنده قبل ما اطلع من الموضوع قبل ما اطلع من موضوع الكحول، حد عنده اي حاجة في الكحول مش فاهمها؟ قبل ما اطلع من الموضوع، في اي حاجة في الكحول مش مفهومة؟ ها؟ لا، احنا قلنا غير نجس، مفيش دليل يا منرهان على نجاسته، مفيش دليل على نجاسته. منرهان بتقولي يعني هو نجس؟ لا، مفيش دليل على نجاسته. بفتقر بيت وفيه خل، ده قول حد، ده سلسبيل، ده حبيبة قلبي، مش حديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدام الخل. نعم الأدام الخل يعني أفضل الأكل اللي بيتعمل بالخل، أفضل أكل اللي بيتعمل بالخل. طبعا الخل له فوائد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السريد، السريد اللي هو الفتة، كان بيحبه صلى الله عليه وسلم وهو بيتعمل بالخل. وعلشان على فكرة هبة هو مش بيخس، على فكرة ومش بيخسس. هبة بتقول لي هقولك يا شاكرة حاضر، هبة بتقول بيخسس؟ لا لا، هتلاقي أسماء إن شاء الله، خدي معاكي أسماء. لا لا لا لا، ولا بيهدم على فكرة خالص، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فوائد في الصحة. هو بيدي هم بيقولوا كده يا هبة، لكن سألت دكاترة التغذية كتير قالوا لي الخل ملوش علاقة خالص باحتراق الدهون، الخل ملوش علاقة باحتراق الدهون. البديل يا أسماء زي ما تقولك اهو، خدي بتادين، البتادين، خدي بتادين في شنطتك على طول، ويبقى هو ده الحل ان انت تستعمليه، تمام، ويبقى كويس. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفيش خل حرام، مفيش خل حرام. يا أسماء انت مش معانا ولا ايه؟ مفيش خل حرام، لا، الخل كله حلال. شراب الشعير لو كان قبل التخمير، لان الشعير نوع من انواع الخمور، لو هو قبل التخمير يبقى يجوز انك تشربيه، لو بعد التخمير يبقى لا يجوز ان انت تشربيه. يعني شراب الشعير يجوز لو انت هتنقعي شوية شعير عندك، تمام، لو انت هتنقعي شوية شعير عندك وتشربيهم، هتاكلي شوية شعير وتشربيهم، هتجيبي اللي هو شراب الشعير اللي هو لازم يبقى مكتوب عليه زيرو الكحول. اللي منكم بيجيب يا جماعة شراب شعير مستورد، اقري بيبقى مكتوب عليه زيرو الكحول، خدوا بالكم من النقطة دي، مش فري الكحول بس، زيرو الكحول، لازم تقري عليه زيرو الكحول. ليه بقى؟ لان خدي بالك فري الكحول في بلاد زي بلاد النمسا والمانيا وباريس، الفري الكحول بيوصل من 0 لـ2% الكحول، يعني في نسبة بسيطة اللي هو بيبقى مكتوب عليه فري الكحول. الناس اللي بتستعمل شراب الشعير المستورد، شراب الشعير المستورد لازم تقري، لا ده المصري ده، لا ما فيهوش حاجة الفيروز والكلام ده، لا لا، ده احنا عندنا هنا في مصر بنقلبه يوم وتاني يوم يتصنع على طول، لكن بره علشان بيكون قبل الخمرة، يعني بيعملوه قبل ما يتخمر، يبقى في الحالة دي البرال المين المصري، لا ما فيهوش حاجة، لا البرال ولا الفيروز ما فيهمش حاجة. لكن انا ما بشربهمش مقطعة لشركة ستيلا، لان الفيروز اللي بتعمله شركة ستيلا وهي شركة كبيرة، فعشان اقاطع الشركة ما بشتريهوش. لكن البرال ما عرفش عنه حاجة، بس هو ما فيهوش حاجة يعني، ما فيهوش خمرة يعني، ما فيهوش نسبة الكحول او خمور او ما الى ذلك، لكن ولا ده ولا ده، لكن يعني علشان ما نفعش في شركة ستيلا بس مش اكتر يعني. اشتري بقى بتاع اسمه ايه شويبس، اشتري الشعير بتاع شويبس، لان مش من الشركات اللي بتقاطع يعني، شركات عادية. طيب نرجع تاني لموضوعنا، لكن بنقول ان بنقول ان ما يبص الانتفاع بيه في اي حاجة، واي حاجة عندي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع التمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينقع التمر فيشرب منه اول يوم، يشرب منه ويأكل من التمر، وثاني يوم، والثالث ثم يغرقه. يعني لو ما خلصت الثلاث ايام يوم دلقه. ليه؟ لان بعد كده هيتحول لخمرة، بعد كده هيتخمر، فهو ليه ثلاث ايام، ثلاث ايام وبعد كده ممكن يتخمر. ففي الحالة دي ايه؟ يبقى ندلقه ثلاث ايام ويدلق. طيب ندخل على الحديث اللي بعده، والحديث اللي بعده وهو حديث الحمر الاهلية. الحمر الاهلية كانت بتتاكل في اول الاسلام عادي جدا، الحمر الاهلية كانت بتتاكل اول الاسلام عادي جدا. يوم خيبر، وعشان نبتدي قصة خيبر من اولها، ما احنا قلنا بقى خلاص يا زهراء ما فيش الكحول خالص، قلنا خلاص ما فيش كحول خالص. حاضر هقول يا شاكرة، شاكرة قاعدة سألني على جوزة الطيب، حاضر هقولها في الاخر. تمام. طيب الحمر الاهلية كانت بتتاكل عادي. الحمر الاهلية يا جماعة اللي هو الحمار اللي بيجر الحاجة، اللي هو البلدي، احنا عندنا بنسميه هنا حصاوي، مش عارفة في البلاد التانية. الحمر الاهلية اللي هو الحمار اللي في الشارع بيجر العربيات، اللي هو مش مخطط. خدي بالك في حمار مخطط اللي هو الزيبرا، لا مش ده المقصود بيه، مش المخطط، اللي هو الايوه اللي بيكون في البيوت عادي وبيجر العربيات، ده اسمه في اللغة العربية الحمر الاهلية. تمام. مش اي نوع، اللي هو بيعيش مع الناس وبيجر العربيات والكلام دي، وال بيجر، لا مش ابيض، هو بيبقى لونه رمادي يا ابتهال، بيبقى لونه رمادي، لونه رمادي كده. ايوه لونه رمادي كده. لا بتاع البراري المخطط ده يجوز اكله، الزبرة المخطط ده يجوز اكله. احنا بنتكلم على الحمار العادي اللي بيجر العربيات اللي هو لونه رمادي، والحمر الاهلية اللي هي اللي الناس بيستعملوها بيركبوها وتجر لهم العربيات والحاجات دي. كان بيتاكلوا، وعشان نبتدي قصة خيبر من الاول، ان خيبر كانوا تأمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيبر كانوا يهود وكانوا بيدفعوا الجزية وكانوا معاهدين، كانوا من البلاد المعاهدة. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا الصحابة انهم يتآمرون لقتله، بيتأمروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش وراح حصرهم من بره، حصر البلد. خرجوا الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا في الصباح، لا يغير الا في الصباح ليسمع الاذان. طبعا ما فيش اذان، هم بلد يهود. فالمهم خرجوا الصبح لاشغلهم، وجدوا الجيش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب من بره، راحوا داخلين جري على جوه البلد وبسرعة حذروا الناس. البعض خرج للمقاتلة والبقية بقت تخرب البيت، يعني كسروا البيت عشان المسلمين ما يلاقوش حاجة، ويلموا ما غلا ثمنه وخف حمله ويهرب من كتر الرعب. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واليهود والجيش الاسلامي من كتر الرعب بقوا يجروا، من كتر الرعب بقوا يجروا فعلا، يلموا ما يقدروا عليه ويجروا. عشان كده دايما بنقول ايه، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. يعني دي حاجة بتؤلمهم من جبنهم، لان دي حاجة بتذكرهم بقد ايه هم جبنة وقد ايه هم خوافين. المهم ابتدوا البعض حارب والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم طبعا الفئة اللي هي حاربت، والباقيين خربوا البيوت وخدوا اللي قدروا يحملوه وهربوا بيها. المهم ان البلد خلت من اليهود اللي فيها وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش مثلا على صلاة الظهر كانت الحرب منتهية وكان الانتصار خلاص بلغ. جم شوفي بقى سبحان الله، والحديث ده انا دايما بذكره في القيادة، الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. جه بعد ما خلصوا ذبحوا الحمر، كانوا لسه بياكلوها بقى، ذبحوا الحمر والنبي صلى الله وحطوها في القدور ولسه هتستوي. تخيلي انت ذبحتي وسلختي وقطعتي وحطيتي وبيستوي. فراح ابا طلحه النبي صلى الله عليه وسلم قال له، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بان انحرمت عليكم الحمر الاهليه، انحرمت عليكم الحمر الاهليه. راح ابا طلحه مناجي في الناس كلها، ان الله حرم عليكم الحمر الاهليه، ان الله ورسوله ينهيناكم عن الحمر الاهليه، الله ورسوله بينهوكوا عن الحمر الاهليه، لقد حرمت عليكم الحمر الاهليه. يا خبر ابيض، تخيلي تخيلي انت فدلقوا القدور، راحوا القدور كلها رميينها اهرقوها وما اكلوش منها حاجه، اهرقوا القدور كلها. تخيلي انت طبختي قطعتي، ده انت بقى مش طبختي، ذبحتي سلختي نظفتي قطعتي وكمان ايه، ده انت بعد الحرب، ده انت تعبانه، ده انت طالعه من بعد الفجر، ده انت طالعه من بعد الفجر. سمعنا واطعنا، خلاص راحوا دلقينها بعد كل التعب ده، ومن ساعتها ما قربوش من الحمر الاهلي. يعني سبحان الله لن نصل الى هذا يا ام عبد الله. ام عبد الله بتسال كيف نصل الى هذا؟ لن نصل اليه الا بالعقيده، لن نصل اليه الا بالعقيده السليمه. ريحوا نفسكم، لابد من عقيده علشان توصلوا لمرحله هو حرام سمعت واطعت. مش ليه؟ طب ليه ربنا حرمه؟ لا يا لميا، ربنا مدحهم ومدحنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اين احبابي، قالوا نحن احبابك، قال لا انتم اصحابي، احبابي لم يروني ولم يسمعوني، ليس بين ايديهم الا ورقات، شويه ورق، يقولون كما تقولون ويفعلون كما تفعلون، الواحد منهم بخمسين منكم. يعني انت مش تبقي صحابيه، هتبقي بقدر خمسين صحابيه، بس يبقى عندك سرعه الاستجابه. وسرعه الاستجابه يا جماعه مش في الاكل والشرب، سرعه الاستجابه في حياتك، في موقف حياتك، في اقصى شيء في حياتك، في ابنك، في زوجك، سرعه استجابه في الزوج، في الابن، في عدم الاعتراض على اقدار الله، في عدم الاعتراض على الرزق. مش نقعد نقول طب ليه، طب الحكمه ايه، طيب وهو، طب ما يمكن كذا، طب واحنا ازاي هنعمل كذا، طب ما نستنى بقى لما نفصل، طب ما نستنى بقى لما نقطع، طب استنى. كام واحده لما عرفت ان الحجاب فرض لبسته في ساعتها، راحت فاتحه الدولاب ومطلعه على طول طرحه ولبساها، واي حاجه من عندها تصلح وراحت لبساها ونازله. ربنا يعزك، واحده اهي، ها كام واحده تاني، ربنا يبارك، اللهم بارك، واحده لبسته قبل البلوغه اهي، ها اللهم بارك، طيب ها اللهم بارك، خمسه سته، هي دي العقيده، سبعه تمام، هي دي العقيده، اللهم بارك اللهم بارك. طيب اللي لابسينه قبل البلوغ دول اللهم بارك عليهم، ربنا يعز اهاليهم، اللي لابسينه قبل البلوغ ربنا يعز اهاليهم، ده انت كده في صحيفه، فانت في فنزان حسنات اهلك. اللهم بارك اللهم بارك، ده انت كده في ميزان حسنات اهلك. لكن احنا بنقول الاغلبيه بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ ها ربنا يعزك يا ام معاذ، ربنا يبارك عليك، اهو دلوقتي تقولك طب لما اجيب الهدوم اما انزل الاول اشتغل افصل قماش، وبعدين بعد ما افصل القماش وبعدين اجيب طرحه واعمل كذا وبعدين اعمل كذا. لا سمعنا وقطعنا خلاص انتهت. طيب اللهم بارك، اهو دي سرعه استجابه. طب كم واحده، ها دي بقى انا عايزه برضو كله هيقول انا، ها كم واحده لما جوزها هيجي يقول انا هتجوز عليكي هتقول له سمعنا وقطعنا؟ ده امر ربنا، روح اعمل اللي انت عايزه. ها كم واحده؟ كله بيضحك، ولا واحده. اهو ده احنا بنقول، اهو بنقول عايزين السمع والطاعه في كل الامور، السمع والطاعه في كل الامور. ما هو ده انا بقوله، ما هو ده انا بقوله، سمعنا واطعنا في كل الامور، سمعنا واطعنا في كل الامور. هو ده بقى الفرق. ام ميساء مبسوطه بتقول احنا ممنوع الزواج عندنا الثانيه، ما احنا عندنا برضو نفس الحكايه، بس لا مش شرط، ممكن يبقى زواج مدني مش لازم يبقى، قصدي شرعي، هم ده شرعي وده شرعي، بس ممكن يبقى مدني. مدني يعني بالشهود والولي وعند المحامي عادي خالص. لا ما عندوش شرط يا ام مري، الشروط دي هما اللي حطوها، الشروط دي يا جماعه احنا اللي حطيناها، البشر اللي حطوها. ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فاهمين؟ وبعدين هي الفكره مش في الشرط، ما هو ممكن تبقى حاجه ممنوعه، بس انا قلبي راضي بشرع الله عز وجل كله ولا لا؟ هو ده اللي انا بقوله، ده الفرق بيننا وبينهم. يبقى لابد ان الانسان تمام، اه طبعا الشرط باطل والعقد سليم، تمام. لا لا لا لا لا لا لا, لا يا فاطمه ما فيش الكلام ده يا حبيبتي، ما فيش الكلام ده خالص، تمام. مش هندخل في موضوع، انا دايما بذكر يا جماعه المواضيع اللي هي ممكن توجعنا، تمام. اه طبعا من حقه يا عبد الرحمن، انا دايما بتكلم في المواضيع اللي بتوجعنا، فاهمين قصدي ايه؟ يعني دايما لما بتكلم في العقيده بتكلم في المواضيع اللي بتوجعنا فعلا، هي مواضيع بتؤلم، فاهمين ازاي؟ فلازم عقيده الاستسلام ما بتختارش موقف وتترك موقف، عقيده الاستسلام بتاخد كل موقف. وفي حاجات بتوجع زي دي، زي مثلا اه طبعا سمعنا وقطعنا، طبعا طبعا سمعنا وقطعنا. لا يا حبيبتي هبه هتطرح علينا شبهه، هي مش في كتاب الفقه، ولكن انا قلت الشبهه دي قبل كده يا هبه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان علي يريد ان يخطب بنت ابو جهل، كان علي، ايوه يا ام مريه ربنا يعزك، كان علي يريد ان يخطب بنت ابو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين بنت رسول الله وعدو الله، والله لا تجمع بين بنت رسول الله وعدو الله، ما تجمعش بينهم هما الاثنين. لكن هو مش مقلوش ما تتجوزش مطلقا، هو رفض الشخصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفضش طبعا ان هو يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم هيكون متزوج كذا زوجة ويقول لعلي لا ما تتجوزش انت؟ هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يظلم؟ يعني يبقى هو متزوج خمسة او ستة ويقول لعلي لا تتزوج؟ لا طبعا. هي بص يا ابتهال بتقول على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ما تتجوزش على فاطمه، ما دي من الشبه، فالنبي مش مقلوش ما تتجوزش على فاطمه، هو قال له ما تتجوزش الشخصيه دي عشان ما يبقاش ابو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم بناتهم معاه، فقال لا تجمع بين بنت رسول الله وعدو الله، تمام. طيب بص يا ام عبد الرحمن، انا مش بقول انه فرض على الرجل ان يتزوج على زوجته، ولكن اقول هو مستحب، ان فعل فليس لها ان تعترض. انا بتكلم على الاعتراض، احنا في ناس يا جماعه تقول لك دي ثقافه سعودي، في ناس تانية تقول لك اه انا لو جوزي اتجوز عليا هطلق، واحده تانية تقول لك انا اخرب بيته وبيتي، واحدة تالتة تقولك انا هقلع النقاب واقلع الحجاب. لا يا جماعة الزوج مش دينك، تمام؟ الزوج مش دين. بصي يا ام عبد الله، في النبي صلى الله عليه وسلم سماها ضره. امال يعني اللي بتطلب الطلاق دي ايه يا ام ماري؟ ما هو ده نوع من انواع الاعتراض. هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه يا جماعه؟ ضره، من الضرر. في ضرر، في ضرر بجد، هي اسمها فعلا ضره من الضرر. في ضرر له وجود في الشريعه وضرر ليس له وجود في الشريعه. يعني ايه؟ يعني في ضرر ممنوع في الشريعه وفي ضرر مقبول في الشريعه. انا بقى حته ان هو لا يعدل بين الزوجتين، هو مين؟ بص يا مروه، هو مين يا جماعه؟ تقسم لو طلبت الطلاق طبعا. هو مين يا جماعه اللي هيشيل الوزر؟ يعني هو دلوقتي اللي ما بيعدلش بين الزوجتين ده، مين اللي هيشيل الوزر؟ انا ولا هو؟ مش هو اللي هيشيل الوزر؟ انا مالي؟ وعايز اقول لك حاجه، سبحان الله، وهو لو مات وهو لو سافر، دايما اقول كده، لو الزوج مات، ها هتقول هتتسخطي على قدر الله؟ هتتسخطي؟ طب لو سافر عشان يجيب الالافات والدرهم والدينار، كام واحده زوجها مسافر في باريس ولا مسافر في اوروبا ولا مسافر في الدول العربيه علشان بيجيب فلوس؟ ها في حاجه له؟ هتمنعي سفره بقى مطلقا؟ مين قالك ان هو مش هيعدل؟ محبة الحرمين بتقول انا لن اجد بسبب عدم العدل. مين قالك ان انتوا ليه يا جماعة بتفترضوا عدم العدل؟ ليه بتفترضوا عدم العدل؟ فعلا عارفة يا لميا، النساء فعلا بتقول كده، موته اسهل من جوازه. واحدة قالت لي ايه؟ يروح المقبرة ولا يجيبليش واحدة سكر. والله واحدة قالت لي ايه يعني يموت يروح المقبرة ولا يجيبليش واحدة سكر؟ نعم. قلت لها والله العظيم. يبقى اذا مش علت بقى الغيرة، يبقى مش علة الغيرة. طبعا تأثمي، العلة هنا مش الغيرة يا جماعة، العلة هنا هي بتقول جنست ولا جوزت اهو، تمام. العلة حب الامتلاك، برافو عليك يا سمار. العلة هنا بقى مش مسألة الغيرة، العلة ان ده بتاعي وانا امتلكه وما عنديش استعداد ان انا اترك غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مدام، تمام. فبس نخرج برا الموضوع، خدنا الوقت كله، خدنا الوقت كله. فبنقول ان لحوم الحمر الاهلية نجسة، لحوم الحمر الاهلية نجسة، تمام. اللحوم بتاعتها بس، مش هي يعني، مش الحمار نجس، لا، الحمار اللحمة بتاعته نجسة، تمام. ولو مات هيبقى نجس، والبراز والبول بتاعه نجس، والبراز والبول بتاعه نجس، تمام كده. الروس، البراز، البول، لكن الحمار الوحشي بيتاكل والحصان بيتاكل، خدوا بالكم، ما عادش في ملك يمين دلوقتي. بالظبط كده، الحمار الوحشي بيتاكل عادي، وال وال وال وال والحصان بيتاكل عادي، والجمل بيتاكل عادي. ما هو الحصان ما فيهوش حاجه، لكن البغل خدوا بالكم، البغل برضه نجس، البغل برضه نجس، تمام. ليه؟ لان البغل بيبقى الام او الاب حمار والتاني حصان. البغل عباره عن حصان وحمار اتجوزه، البغل عباره عن حمار وحصان تزوجه، فبيبقى فيه فصيله حمار. فعشان كده ايه؟ علشان كده بن ايه؟ ما بيجوز اكله. انا بقول على التحريم يا جماعه، الحصان يجوز اكله مطلقا، الحمار الوحش يجوز اكله مطلقا، لكن الحمار والبغل تمام لا يجوز اكلهم، لا يجوز اكلهم، يحرم اكلهم. لكن الحصان ماشي، لان في ناس في تاريخ لما بيلاقوا لحم حصان بيرفضوا ان هم ياكلوه، لا هو يجوز اكله، هو يجوز اكله. والحمار الوحشي برضو لا، الحمار الوحشي من فصيلة الاحصنة؟ لا ما اعتقدش يا ام معاذ، هو حمار برضو من فصيلة الحمار، تمام. بس طبعا لان هو غالي جدا الحصان، فبيبقى قليل جدا ان هو. لا بص يا ام عاصم، خدي الشريط واسمعي، خدي الشريط واسمعي. هناخد بس على طول اللي بعديها، اللي هي خطبنا النبي خارجة، حديث خارجة اللي بعده، ناخده بسرعة عشان احنا وقتنا كده خلص. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. هنا عايز يقول ان الراحلة اللي هو اللعاب بتاع الحمار ليس بنجس. هنا اللي بنقوله ده، طب ايه اللي نجس فيه؟ اللي نجس فيه اللحمة بتاعته، البول، البراز لما يموت، كل دي حاجات نجسة فيه. ولكن ها لو مات بيتنجس ميتة خلاص، ولكن لحمه دمه كل بقى ما خرج منه والبول والبراز كل ده نجس فيه، سواء في البغل او في الحمار. لكن لما بنقول ان لعابه وهو عايش، لا، اللي لعابه وهو عايش نجس الكلب فقط. اللي لعابه نجس هو الكلب فقط. بس يا ثمر عشان تريحي نفسك، اي حاجة نجسة لابد ان يرى الدليل بنجاستها. اي حاجة نجسة لابد ان يرى الدليل بالنجاسة بتاعتها. ما لم يرد فيه دليل فالاصل فيه الطهارة. فانت ما تسأليش، ما تقوليليش طب العصفورة، طب الحصان، طب انت عندك دليل على النجاسة؟ لو عندك دليل على النجاسة يبقى نجس، ما فيش دليل على النجاسة ده الاصل ان هو طهر، فكل طهر. طبعا العصافير ده ايه الدليل عليها؟ يعني ما فيش. وايه دليل السباع يا منورهان؟ لا ما بتيجي على الغسيل، مش مشكلة سيبيها تيجي على الغسيل. لا العصافير ولا الحمام ولا الطيور ولا حتى الجاموس ولا البقر، خدوا بالكم، ولا الجاموس ولا البقر ولا الجاموس ولا البقر ولا الجمال، كل ده لو عمل على الغسيل برضو مش مشكلة. لا مفيش. ليه؟ كل ذي مخلب من الطير لا يؤكل يا أسماء، لكن ما نقدرش نقول ان البراز بتاعه نجس. احنا بنتكلم دلوقتي في النجاس اللي انت بتقوليه ده. احنا قلنا كل الحيوانات نجسة. الله يهديك ويصلح حالك. ايه أسماء انت بعد السفر ايه اللي جرالك؟ تزار نسيتي انت مسافر؟ لا لا طبعا قلنا ان الاصل في الاشياء الطهارة، الاصل في الاشياء الطهارة، وما يأتي الدليل بانه نجس فهو نجس، ما يأتي الدليل على نجاسته فهو نجس. تمام؟ يبقى اي حاجة قبل ما تقولي هي نجسة تجيبي دليل على ان هي نجسة ولا مش نجسة. تمام كده؟ بس كده. فانت ما تقوليش هو ده نجس، لا، الاصل انه طاهر لحد ما تجيبي دليل على ان هو نجس. الاصل ان كل حاجة طاهر. احنا قلنا هو الحديث اللي بعده يبتهان ان كان لعاب النبي، لعاب الراحلة اللي بيركبها النبي صلى الله عليه وسلم تسير على كتفه، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطهر منها. فلو كان لعاب الحمار نجس يبقى في الحالة دي ايه؟ بل يعني في الحالة دي كان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.